أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أي العلمين أفضل، أو العملين، قراءة القرآن وحفظه أو تعلم العبادات من السنة؟ هو ما في تعلم عبادات من السنة، تعلم العبادات من الوحي، الكتاب والسنة، لم تختص السنة عن القرآن وتنفرد عنه، ولا القرآن عن السنة، كل منهما مرتبط بالآخر. فإذا كان مراد السائل أنه هل يحفظ القرآن أم يشتغل بحفظ الأحكام وفهمها وفهم معانيها، وهذا الذي يظهر من السؤال. الأفضل إذا تعارض عندك الحفظ مع الفهم فالفهم أفضل، لأن الله تعالى قال في كتابه وأنزلنا، قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فبين أن القرآن أنزل للتدبر، وأما حفظه فقد تولى الله بحفظ كتابه. فلو أن شخصا سافر إلى بلد ووجد فيه علماء، يمكنه أن يجلس مع علماء يحفظونه القرآن ويحفظونه السنة ولكن لا يعرف معانيها، ويمكنه أن يجلس مع علماء يتعلم عندهم أحكام الشريعة، سواء تعلقت بالعقيدة وما يتعلق بأصول الدين، معرفة الحق والهدى ومعرفة الفرق والضلالات والرد على أهل البدع والأهواء، أو علماء يبينون أحكام الشريعة في العبادات والمعاملات، فالاشتغال بالعقيدة وبأحكام الشريعة أفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل من الاشتغال بالحفظ. بل قد يتعين عليه أن يتعلم العلم وأن يستغرق وقته للفهم ومعرفة الأحكام، ولذلك قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فبين أن العلم مبني على الاستنباط والفهم وليس على الحفظ. وعليه فينبغي أن يحرص طالب العلم على معرفة الأحكام، وأكدت هذا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. فامتدح الوعي، والوعي أن يعي السنة، وهذا الوعي قالوا منهم من يقول الحفظ ومنهم من يقول الحفظ مع الفهم، وهذا إذ لا معنى أن تقول رب مبلغ أوعى من سامع، لأنه ما دام أنه قد بلغ فهو حافظ، فلا يمكن أن يكون تكرار. ومن هنا أن يكون بالوعي، فالذي يعي الأشياء بمعنى أنه يدركها على معاني، وهذا لا يمكن أن يكون بالفهم الثاقب السديد. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بهذا الوحي الذي جعل كتابه مهيمنا على جميع الكتب السماوية وأفضلها على الإطلاق، وهو القرآن. ثم هذا القرآن والسنة كالشيء الواحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. سمى الله عز وجل السنة بالذكر، فقال: وأنزلنا إليك الذكر، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي القرآن. فالذكر الوارد من الوحي في الكتاب والسنة لا يعطى فهمه والعلم بأحكامه ودلائله إلا من أحبه الله واختاره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه، بمعنى أن يرزقه الفقه والفهم. ولذلك تجد العصاة والمذنبين والعياذ بالله تستغلق عليهم الأمور، وتجد أهل الشهوات وأهل المعاصي وأهل الفجور والخنا والفسق لا يفتح عليهم في الفهم، وتلتبس عليهم الأمور ولا يحسنون، وقد يكون واحد منهم من أحفظ الناس لكنه لا يستطيع أن يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة، لأن هذا أمر لا يعطيه الله إلا لمن أحبه وأراد به خيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا. وهذا يدل على شرف الفقه والفهم، من يريد الله به، هو يقول عليه الصلاة والسلام: قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لكن أهل الفقه والفهم قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ولذلك تجد أحكام الناس في العبادات والمعاملات موقوفة على مسألة الفقه في الدين والعلم بالوحي، وأشرفه وأفضله وأعظمه زلفى وقربى عند الله علم العقيدة، لأن البلاء به أعظم. ولو أن طالب العلم في بلد فيه من كفر بالله ويحتاج إلى إقامة الحجة عليه، أو في من يشكك في وحدانية الله، أو يكثر من فيه كثير من الفرق وأهل البدع والأهواء، فقراءة هذا العلم وضبطه أعظم أجرا عند الله من علم الأحكام متعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وإن كان في كل أجر، أن الله فضل لعظم البلاء. فإنك إذا أخرجت الرجل من الكفر إلى الإسلام أمر ليس بالهين أن ينقذه الله من النار بسببك. فالفهم والفقه سواء تعلق بالاعتقاد أو تعلق بالعبادات والمعاملات، هذا أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى، وأوجب ما يكون على المكلف أن يعتني به قبل الحفظ. ولذلك إذا تعارض عندك الوقت ما بين الحفظ والفهم تقدم الفهم على الحفظ، لأن الفهم هو المقصود، والأساس في هذا الدين أن يفهم. ولذلك قال: لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون أفلا يتدبرون القرآن. فهذا كله يدل على فضل الفهم، والفهم لا يعطى نور من الله لا يعطى إلا الأتقياء. ولذلك قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فيعطى الفهم الذي يميز فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال. فالحفظ ليس هو كل شيء، ولذلك عتب الله على من علم ولم يفهم ولم يعمل، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد تجر الرجل يعطى ذاكرة قوية، يكون ذاكرته قوية، ولكنه لا يفهم مما يحفظه شيئا، وهذا لا يزيده علما. يعني لو أن رجلا حفظ لنا صحيح البخاري ولا يعرف، يأتي ويسرد حديث كما هو نسخة من صحيح البخاري زائدة. كان في رجل يحفظ روضة الطالبين في اليمن، وحكى بعض مشايخنا رحمه الله، يقولون هو من العامة ولكن أعطي ذاكرة عجيبة، فجلس عند شيخ من مشايخ الشافعية فحفظه روضة الطالبين، فكان حافظ عجيبة لكنه لا يعرف من الذي يحفظه شيئا. فكانوا في النسخ قليلة وقبل الطباعة، كانوا إذا اختصموا في مسألة يقولون: ائتونا بحمار النووي، يعني الذي يحمل كتب الإمام النووي وهي الروضة، فيجلس يقولون: باب الغصب اقرأ. قال: باب الغصب، ويبدأ يقرأ. إذن الحفظ ما هو كل شيء، ما فائدة أن يحفظ الإنسان شيئا لا يعرف قيمته، لكن من فهم ونظر إلى دقائق الدلائل في الكتاب والسنة ازداد توحيده لله عز وجل، وازداد إيمانه أن هذه الشريعة ليست هناك شريعة على وجه الأرض أتم ولا أكمل منها، وازداد يقين أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من الله الذي أحسن كل شيء وأتقن كل شيء وعلم كل شيء، علم الأنبياء وعلم العلماء وعلم الحكماء، ما في علمتني الحياة وعلمني فلان وعلان، الله هو الذي علم. الله يقول لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكنه هو الذي علمنا. فلما تجد الإنسان ينظر إلى هذه النصوص، والله إن الآية الواحدة إذا تأملتها تحار من عظمة الله جل جلاله، وتوقن أن هذا الكتاب هو كلام الله جل جلاله، تتعجب من أي شيء، تتعجب من الحكم الذي فيها الذي لا وكس فيه ولا شطط، جاء بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، أن فيها حكما لا يمكن، لو زدت فيه أخطأت، ولو أنقصت منه أخطأت، ولحد الإنسان والعياذ بالله يمنة أو يسرة ضل وأضل، لا يمكن أن يجد أتم من الحكم الذي فيها. ثم إذا وجد هذا الحكم يتعجب من لفظ الآية في دلالة الآية على الحكم، ويحار عقله من قمة البلاغة وقمة الفصاحة، والأسلوب الرباني الجميل الجليل، ولا أجمل ولا أجل من كلام الله جل جلاله. ومن أحسن من الله حديثا، ما في أحسن من الله حديثا، من بمعنى لا، ولا أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله قيل، أي ولا أصدق من الله قيل. فتأمل قول الله عز وجل: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق ما تجد أصدق من كتاب الله، وعدلا لا تجد ميزان يزن الأمور كما ينبغي أن توزن مثل حكم الله عز وجل في كتابه جل جلاله وفي كل شيء. فالشاهد من هذا أنه إذا قرأ الإنسان وفقه وتعلم وفهم أدرك هذه الحقائق كلها، لكن إذا حفظ يحفظ شيئا ولا يعرف، لا يعلم دلائل هذا الشيء ولا يعلم ما فيه. ومن هنا ينبغي الحرص على الفهم. والفهم كما ذكرنا أولا لا يمكن، من إذا تعارض عندك يقدم الفهم على الحفظ، وثانيا ينبغي عليك أن تهيئ نفسك لهذا الفهم، وأعظم ما تهيئ به نفسك لهذا الفهم حتى تنال هذه المرتبة العظيمة الكريمة ويبارك لك في اختيار العلم في فهمه وضبطه، أن تبنيه على أعظم أساس وأصدق شيء، وهو الإخلاص لله عز وجل. فلا تريد إلا وجه الله، ولا يمكن أبدا أن ينال الإنسان الفهم الذي يقربه إلى الله عز وجل إلا بالإخلاص. وثانيا أن تتعلم، أن تبحث عن من يوثق بدينه وعلمه، فتأخذ هذا العلم من أهله. الذي يريد الفهم يبحث عن أهل الفهم، فإن وجد ناقصي الفهم سيكون علمه ناقصا، وإن تساهل وسار يجلس مع كل أحد سيضيع. ولذلك تجد جهابذة العلماء، جهابذة أهل العلم في الفقه والضبط، تجد مشايخهم محصورين، ما تجدهم كثرة، لأنهم ما جلسوا إلا بين من يدي من يستحق أن يجلس بين يديه، وهذا عزيز وقليل. فتجدهم، تجد الفهم عندهم غير مشوش، والانضباط بالتلقي والحرص فيه غير مبعثر، تجدهم على سنن. فهذا أمر مهم جدا، الإخلاص والأخذ عن العالم الذي يوثق بدينه وعلمه ممن شهد له بالضبط والفهم. الأمر الثالث أن التقيد مع أهل العلم بعدم الزيادة والنقص. لا يزال طالب العلم الذي يريد أن ينال هذه المرتبة العظيمة في الفهم لا يزال يحفظ كلام العلماء كما هو حتى يعطى النبوغ في علمه. وإن من طلب من أهل العلم من ضبط العلم حتى إنه يحكي كلام شيخه كأنه يتذكر شيخه وأمامه، ليس من باب التقليد ولكن من باب الأمانة. من جلس من يدي العلماء الربانيين فتقيد، ما جاء بشيء من عندي. الآن ما الذي ضيع المتأخرين؟ تجد الرجل إذا جلس في مجلس أحكام كأنه يتكلم مع عامة الناس، وكأنه تأتي بعبارات مرسلة. العلم هذا صعب جدا، وإذا كان الرجل إذا أراد أن يتحدث عن مخلوق يزن كلامه، وإذا أراد أن يتكلم عن عظيم من عظماء الدنيا ولله المثل الأعلى تجده يعد كلامه. وكيف إذا تكلم الإنسان عن ملك الملوك سبحانه؟ ولذلك تجد الذي يقرأ على جهابذة العلماء تجد كلامه موزونا وعلمه دقيقا. والله إن علماء أدركناهم يقول الفتوى، لو أنك حذفت الكلمة في الفتوى اختل كلامه كله. ولو وأذكر منهم، وهذا شيء أدين الله به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، من يقرأ فتاوي يجد شيئا عجيبا جدا، ما تجد حشوا رحمه الله، تجد علما مؤصلا. وكان يحدثني والدي رحمه الله يقول لا يقبل حتى لو جلس أناس يتناقشون أو أراد أحد أن يناقشه يقوم، رحمه الله معروف عن هذا، ما يضيع العلم. العلم مثل ما أخذ يؤدي، إذا أخذت أخلصت وأخذت عن العالم الرباني وتقيدت في هذا العلم بأن لا تزيد من جيبك شيئا ولا تنقص مما أخذت شيئا، فأنت بخير المنازل في الفهم. لأنك ما دمت تحفظ هذا، والله أذكر بعض مشائخين أني سألته مسألة فأفتاني فيها فكتبت فتوى، ثم بعد 5 سنوات سألته فلم يزد حرفا واحدا عن الذي قاله لي قبل 5 سنوات. لما تجد مثل هؤلاء تعرف أن هذا العلم الشخص الذي يخاف الله عز وجل وتشتد خشيته لله، علمنا أن فيه صفة أهل العلم، وهذه الخشية هي التي تثمر التحفظ بقدر خوف الإنسان من الله عز وجل. فقدم الفهم على الحفظ، الحفظ يستوي فيه كثير من الناس، لكن الفهم فهم الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقال سبحانه: ففهمناها، فامتدح علم سليمان مع أنه ابن، وبين أنه فهم، وهذا يدل على فضل الفهم. ولذلك ينبغي أن يهيئ الإنسان نفسه لهذه المرتبة العظيمة الكريمة، أن يحرص على الفهم عن الله ورسوله. كيف تتقيد بكلام العلماء؟ لماذا نقول تقيد بكلام العلماء؟ مثلا الآن الشخص لما يقرأ القرآن ويحاول قدر استطاعته أن لا يفهم القرآن بنفسه، وإنما يتقيد بفهمه بما ذكره العلماء، تجده في فهمه لكلام الله عز وجل لا يحيد عن كلام أهل العلم شعرة. أين تجد هذا الرجل الذي لا يدخل في قلبه شيئا يفهم في القرآن إلا عن طريق من أمره الله أن يفهمه؟ ما ظنك به؟ لكن انظر اليوم، كل يتكلم في كتاب الله، وتجد الرجل من أهل العلم يجلس في المجلس، فإذا فتح الباب للعامة تجد واحد يقول: يا شيخ أنا عندي مداخلة، ويأتي ويخبط خبط عشواء قوله تعالى كذا وكذا، وكأن القرآن سوق مبتذل لكل أحد، نسأل الله السلامة والعافية. وما علم هذا أنه سيمر عليه يوم يقف فيه بين يدي الله ويسأل عن القول في كتاب الله حتى يتمنى أن أمه لم تلد. شيء خطير، شيء جليل أن يكون الإنسان ليس عنده ورع في الفهم. فالفهم إذا تقيد الإنسان فيه، حتى إن الآية لو فهمت على شيء لا تدخل هذا الفهم في قلبك حتى تعرضه على أهل العلم، خشية أن يكون الإنسان جريئا على القول على الله. يقول أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا علم لي؟ وابن عباس رضي الله عنه الجهبذ العالم قيل إنه ما عرف قول الله عز وجل، قال: ما كنت أعلم قول الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، حتى اختصم إلي رجلان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها. فعلم أن فاطر بمعنى خالق. هو عربي ويعرف لسان العرب، لكن لا يريد أن يجرؤ على أن يفهم الآية بوجه، حتى لأن القرآن يفسر بكلام العرب، فلما جاءه من لسان العرب ما يدل على هذا البيان أخذ به رضي الله عنه وأرضاه. وقيل كثير من هذا موجود عند أهل العلم رحمه الله. إذا كان فهمك بهذه الطريقة فهو أفضل من كثرة الحفظ. وإذا كان الإنسان يريد التقرب إلى الله عز وجل بنفع الأمة فيحرص على الفهم، وخاصة الآن الأمة أكثر ما تحتاج الفهم. ولا شك العبادات كثير منها خاصة مقام التعبديات يقوم على ضبط النصوص الواردة فيها، لكن في المعاملات الفهم بابه عظيم، ولذلك الأمة تحتاج إلى ضبط النصوص الواردة في الكتاب والسنة وفهمها ومعرفتها، فالأجر في هذا عظيم. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الفهم عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضيه، أن يعصمنا من الزلل في أفهامنا وفي أقوالنا وأعمالنا، إنه ولينا ومولانا، والله تعالى أعلم.